الرحمن الرحيم محاضرة اللغة العربية وجهة مشهورة. الوجه الأول أن يعرف من مبتدأ مؤخر. ترى المقصود به مبتدأ مؤخر، مبتدأ هو يقرر من طلبه. إذا تقرر هو ولعل مع الحدث كان مقرر أو كان كثير إلى أنفقه إيه؟ متكلم عنه العين الى الله يا ابن الاسلام. العين دعيت النعمه الاخرى كده مبني ويقولش كم وقت رجل ده متسأل وايه متلقى وجوله قبلها ابو قدر كان بعده ابو الوجه الثاني وكان مقابل او حاجة من احد الصلاة يعني ممكن تسمع بشيء ليه؟ لان الشيء قبل الصلاة في الجولة جدا ان يقدرها يعتمد على عقلك في هذا العقل كيف المعلوم لما بيجيبش انت ده كلام انا في سياق يدل على العقل ولا في سياق يدل عليه؟ السؤال اللي ربنا جعل الالهه الصور يربطكم فيها الامر قالوا ايه؟ بلى يعني بلى انت ايه؟ ربنا هم معقول اذا يجوز اذا كان في الاسماك مش هقول حاجه مقصودات او كلام لكن شرط ايه هو الشرط؟ اذا دل عليه انا دليل وده في جمله شيء يعرفني به ويدل عليه يبقى لا بد ان تحديده اما ان تحديده ولا يوجد بسهولة ما يدل عليه هذا كلام عام. يعني ترتيبها تحتاج إلى إيه؟ فعل وفاعل ومخصوص. ولا يكون لك أن تعمل المخصوص كذا إذا كان يدل عليه إيه؟ تعالى كذا إلى الله إما وجدناه صابرا. لمين؟ نعم العبد بالكلام مين هو بلد العبد؟ سيدنا إيه؟ سبحان الله شوف هو معرفة ترتيب ايه؟ نعم العبد ايوب نعم العبد ايوب هو كده ايه؟ اللي هو مخصوص مثلا ليه؟ لانه وجد في الكلام الثالث ويأتي بعد يبقى ماذا يقول لك مخصوص مثلا على إذا دل على الحاضر كده؟ حاضر؟ أنا سهل حاضر كده؟ إذا عرفنا هذا فقد انتهينا من الدرس الأول في النحو. تعالوا نقرأ الكتاب معا. فمن يقول فتنا شيء أو ابن شيء كما عرفوا من الله الله في الجزء الأول. من يقرأ؟ من يقرأ؟ نعم. أنا أقرأ الكتاب الواحد وليه. الجميل سوني النمام يا عم يا الله يا عم ضرور نعم. طيب انا بارك من اساليب بدي حبتها ومن اساليب بدي لا حبتها وليس ولا عبودة في فرم مكفول يعني الغيار يبتع عنه بدي مدد انا بخير صغير يعني انا بدي الغيار مكلمة عروس اللي يبنون بخلع على الغيار والخلع على الغيار لا الخلع على الغيار سواء خرق على الغيار اليوم او الاثنين او العشرة لا يتطريب المدد فجدات شروط حفلة الصدق مثلا اسلوب يبقى فيه مثلا مثلا ثلاثة طريقة سواء في مادة واحدة او اثنين او عشرة او مية او بدليل ان احنا في بلاد مصر في المخصوص المسلم ممكن يتغطر صح البلد الكبير انما هنا في محبذه لازم محبذه عباده لازم هيتعرف المجتمع عشان بتاع الرجال حبذه حبذه بتاع عباده لازم حبذه لازم ولا عباده لازم في الاول تقول ايه؟ ماذا؟ ولا عباده لازم هل ممكن يقابل المقصود بالجمع او ما هو؟ ليس. إذا جمع على ذلك أن هو على ذلك كانت تعيش على نعمة ونسك بعد عمل دخول الكاب جائزة وليس دخول ان تقول نعم المرء من جزء ويصح ان تقول نعم المرء من جزء واضح هذا الكلام اما اذا كان فعل مشكر فلا تقول التاء وهذا كذا اصل الهدف التنبيه اصل الشرط ده تقول ايه باء رجل ودين زجاجة. خلاص كده؟ يعني لما تقول هذا عن من تقولي أنا الآن ما هو كذا كم من اللي أنا أقول؟ من هذا إيه؟ من هذا إيه؟ إذا هذا من هذا كم كلمة؟ كلمة إيه؟ تبي زجاجة إيه؟ فحصل هذا كم كلمة؟ حصل في المام وزاي الإشارة من مع الرفع ده؟ مع الرفع إيه؟ ساعد والله كلام هل مجنة أو يسمع؟ يعني هذا مبدأ كثير أو لا؟ ولو بقى مثلا جماعة رسول قول حذر حذر لا لا أي إيه؟ إن هذا مجنة والمثل إيه؟ لا يوجد واضح؟ يعني حبنا محمد وحبيب وحبنا المحمدات وحبنا الهندات وحبنا المحمدون وحبنا الهندات ماذا رأيك؟ إن رأيك إذا كانت غالية تجد صورة واحدة حول كل ممنوع مثنى أو جمع مذكرا أم مؤنثا شفتوا كيف؟ واضح؟ واضح ولا واضح؟ ألا حفلنا هند؟ شعروا كده؟ ألا حفلنا إيه؟ هند وأرض فيها هند هند أتى منها النأس هو الكون ألا حفلنا إيه؟ هند وأرض فيها هند يعني هو بيحس بهند أي مكان بيقعد فيه إيه؟ هند كل من غنى على الإله انت تقول انا كنت عاوز الثاني طبعا هتفهم هل عارف بقى شنو عارف ولا لا انا عارف ولا لا ايه دول ما انا حبيبي هنا هل غير ان شاء الله ولا انا حاسس انا حاسس بيه انت اجل ولا ولا انا ان شاء الله طبعا انا اسمع انا اسمع وقت كده يبقى حاسس ما اعرفه حاسس ولا انا ايه؟ وعرض الوزن وقبله على وجه الوجه عرض المبتدا المحذوف وجوبا للوقوف حسب الشروط الفرد لان المذمومه السرعه المذمومه تمر طائشه الى لا احسنت نحو اخرى عنها نحو من السرعه يوم لا نعمل فيه خيرا. تفضل. الباء والمقصود احسن. اما جملة لا على كلمة جملة فعلية في محل رفع نعم كلمة اليوم في محل رفع ايه؟ نعم اليوم واضح؟ نعم. طبعا المخصوص في الجملة التأكيد يعني جملة تقدر فيها مربوط بحرارته وحرارة الجملة أنت أنت بالمخصوص والله في مكان هذه في المكان الثاني نعم القناعة مع الثلاث مع الأرض جلسة وبقى فيه ربوع على الأرض لا لا لا نعم رئيس الجمهورية هذا صفة مع وصفة ثاني شخص هو كان هو هدفه صحيح لا لكن عشان تحب زي ما تقول عمر Yeah. نعمة الناس مجردًا. نعمة مكان التعلم الذي تحتاجه ولا يكون معك الاستعراض عشان نضع الوقت في انتظار الغد. الفاس بحاجة الأفضل ليه؟ خلوا جزء الحفظ جزء الزريات بس الزريات الورق Thank you. العقل مستلعب هنا المخصوص ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اولئك الذين مصيرا